بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بمناقشة الدرس أحب أن أخبركم أنه لن يكون درس بعد العشاء. الاقتراح لن يأتي الشيخ غدا إن شاء الله، يكون درس الاقتراح، فلا يوجد درس بعد صلاة العشاء. في آخر درس من دروس الملوك تحدثنا عن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وفيه مسائل كيف تمسح المرأة يا بندر. القول الثاني أنها كالرجل. طيب، وبالنسبة للأقرع، الأقرع بيشرع إيش؟ ما يشرع يمسح أبد مطلقا يعني. طيب لحظة، هكذا يا محمد المسح يمسح. طيب ما هو الذي لا يشرع؟ ما هو الذي لا يشرع؟ يمسح مطلقا او يمسح بدون الصفة، بدون الصفة هكذا هكذا، ولا لك رأي اخر؟ هذا نعم صحيح، أحسنت. يعني إنما سألت أكثر من واحد من الطلاب لأنه ذكر لي عدد من الإخوة أن كثيرا منكم فهم أني أقول أنه لا يشرع المسح مطلقا، وهذا غير مراد قطعا. المسح فرض من فرائض الوضوء، لكن الذي لا يشرع هي هذه الصفة المعينة في المسح، وهي أن يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب إلى آخره ويأتي. هذه الصفة هي التي تشرع، أما المسح بحد ذاته فهو مشروع. ففاد حديث عبد الله بن زيد أيضا أخذ ماء جديد للرأس من قوله خلفك يا مرحبا. طيب فأدخل يده في الإناء. طيب حكم أخذ ماء جديد للرأس مبني على مسألة أخرى، ما هي؟ أيوة، ويكون الراجح بناء عليه أنه سنة. طيب أيضا أخذنا في حديث عبد الله عمرو بن شعيب مجموعة من المسائل، فما هي درجته؟ حضرت؟ لا أنا سأل. طيب ما هي درجته؟ نعم نعم نعم نعم أحسنت، ممتاز. منكر لهذا السبب، في سبب آخر للنكارة؟ وجه النكارة في عدم ورود. أحسنت يا علي، الأذنان من أي شيء؟ نعم. أصابنا من الرأس، دليل الذين قالوا أنهما من الوجه. دليل الذين فرقوا بين ما أدبر وأقبل. لا. تحصل بها المواجهة. بينما. طيب. ما هو الخيشوم؟ الخيشوم أنت. طيب اللي خلفك قيل أنه الأنف كله والثاني إيش؟ أعلى الأنف. طيب ما حكم المسح على الأذنين؟ طيب هناك شيخ جاي وراك يا عبد الله السلام طيب اللي معه سيارة تيرشل خضراء مغلق على أحد الأخوة يخرجها طيب يا أنس الحكمة من الأمر بالسنتار للقائم من النوم إما أن الشيطان يبي في خشومه فعبر عنه بالشيطان ولا والراجح والأقرب أنه الشيطان. طيب ما هو الاستنثار يا فهد إلا وش اسمك عمر ما هو الاستنثار طيب صحيح هل هذا الأمر خاص بالقائم من النوم ولا عام له ولمن أراد أن يتوضأ ولو لم يقم من النوم لا وجوب أو مشروعية الاستنثار على خلاف أيوة نعم نعم وقيل إيش إيش من الجميع والأقرب نعم أنه في نوم الليل طيب بناء على هذا الخلاف يا صالح بناء على هذا الخلاف ايش يكون حكم الاستنثار إن كان صحيح إذا كان المقصود للقائم من الليل فهو مستحب بالإجماع والأخرى ما هي يعني إذا أردنا أن نبين حكم الاستنثار إذا استيقظ منه إيش حكمه صحيح لكن احنا فصلنا بالإجماع نعم أخذنا أيضا حديث فلا يغمس ولا لا ولا ما أخذنا. طيب اليد ما المقصود بها يا بندار؟ طيب هل المقصود بالقوم من الليل ولا من النهار؟ في خلاف. نعم نعم يشملهما إلا أنه. طيب هل هذا يا حضار يتناول الحديث يتناول الماء القليل ولا الكثير؟ الماء القليل لقوله فلا يغمس يده. طيب حكم غمس اليد هذه آخر مسألة أخذناها اللي خلفك حضار موسى. حكم غمس اليد عفوا حكم غسل اليد قبل غمسها لا يجوز حرام يغسل يده لا أنت ما تصورت السؤال لأنك أنت الآن تعارض السنة. حكم غسل اليد قبل غمسها في الإناء مستحب. القول الأول أنه مستحب والثاني أقول الثاني إيش؟ أنه واجب. صحيح حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة وهي مسألة حكم غسل اليد قبل غمسها في الإناء هي آخر مسألة تحدثت عنها. وإلحاقا لهذه المسألة أقول الذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى وهي هل الأمر بغسل اليد قبل غمسها في الإناء خاص بالوضوء أو يشمل أو هو خاص بالقائم من الليل؟ هل هو خاص بالوضوء أو خاص بمن قام من النوم؟ ويترتب على هذه المسألة مسائل. فإذا قلنا أن هذا الأمر خاص بالوضوء صار الحكم يتناول النائم والمستيقظ لأن الأمر بالغسل إنما هو عند الوضوء. وإذا قلنا أن هذا الأمر إنما هو للقائم من النوم تعلق الحكم به ولو لم يرد الوضوء. واضح؟ في تقرير أي القولين أرجح إشكال. فالقول بأنه ينصرف لمن أراد أن يتوضأ وجيه لرواية إذا قام أحدكم وأراد أن يتوضأ أو إذا قام أحدكم للوضوء. ولتفسير زيد بن أسلم إذا قمتم من النوم إذا قمتم من الصلاة قال من النوم. فهذا يقوي أنه لمن أراد أن يتوضأ ويقوي القول الثاني أن الحديث جاء في سياقه يتحدث عن القائم من النوم إذا استيقظ أحدكم من نومه أو كما في لفظ البلوغ من منامه. فالحديث يتحدث عن هذا الأمر وهو الاستيقاظ من النوم وحمله على الوضوء قد يكون تفريغ لمحتواه. ولهذا نصر الشوكاني في القول الثاني وقرره بقوة، وهو أن هذا الأمر يتعلق بالقائم من النوم، وهو ليس له علاقة بالوضوء. وهذا القول الذي نصره الشوكاني قوي جدا لولا الروايات التي فيها التنصيص على الوضوء. إذا قام أحدكم للوضوء، ولا نستطيع أن نجيب عن هذه الروايات بأن ذكر بعض أفراد العام في حكم لا يعني تخصيصه، لا نستطيع أن نجيب بهذا الجواب. لماذا؟ أحسنت، لأن هذه القاعدة معارضة في هذا الحديث في قاعدة أخرى، وهي أن الحديث إذا جاء على روايات وله مخرج واحد فإحدى الروايات هي الصحيحة، ولا نخصص بعضها ببعض. إذن بقي علينا الآن المقارنة بين الروايات. البخاري ومسلم لم يذكروا الوضوء، لكن رواية الوضوء على شرط مسلم، رواية الوضوء على شرط مسلم. فإن رجحنا أن المحفوظ بدون ذكر الوضوء صار ما رجحه الشوكاني هو الراجح، ويبدو لي أن هذا هو الأقرب، يبدو لي أن هذا هو الأقرب. إذا تقرر أن هذا الغسل غسل خاص ليس له علاقة بالوضوء وإنما هو أمر للقائم من النوم، إذا تقرر هذا نرجع لمسألة سابقة ونقول بناء على هذا ما رجحه الإمام أحمد من أن حكم الغسل الوجوب هو الراجح، وهو اختيار ابن العربي أيضا. فيجب على من استيقظ من النوم وأراد أن يغمس يده في الإناء وجوبا أن يغسلهما ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء، سواء كان الغمس للوضوء أو للأكل أو للشرب أو للتبرد أو لمجرد غسل الوجه لأي غرض. لا يجوز أن يغمس يده في الإناء إلا بعد الغسل. ويقوي هذا ويؤيده ما تقدم في الدرس السابق من أن القول بالوجوب مروي عن اثنين من الصحابة، فمجموع هذه الأمور يقوي القول الأول. إذن انتهينا الآن عن مسألة حكم غسل اليدين. حكم الفوائد، من فوائد الحديث أن الإنسان لو خالف وغمس يده فإن الماء يتنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك لغمس اليد من أثر على الماء، وهذا الأثر هو التنجيس. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور، القول بالتنجيس هذا اختيار الخلال وقلة من أهل العلم. القول الثاني وهو قول الجمهور أنه يبقى طاهرا. ويحملون النهي على التنزيه، تنزيه الماء والمحافظة عليه، لا على التنجيس. والقول الثالث الذي هو مذهب الحنابلة أن الماء يصبح ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، يصبح طاهر غير مطهر. والراجح أن الماء يبقى طاهرا. من فوائد الحديث أن الإنسان لو خالف وغمس يده فهو آثم، لأنه بغمسه ليده ترك واجبا وهو الغسل قبل الغمس. والقول الثاني أن الغمس مكروه فقط، بناء على أن غسل اليدين قبل الغمس مستحب وليس بواجب. من فوائد الحديث أن الحكمة من هذا النهي خشية تنجس اليد بوقوعها على ما يستكره من جسد النائم أو من غيره. القول الثاني في هذه المسألة أن الحكمة من النهي تعبدية وليست معقولة المعنى، واستدل هؤلاء بأن الشارع لا يأمر بالتطهير من تنجيس مشكوك فيه. استدلوا بأن الشارع لا يأمر بالتطهير من تنجيس مشكوك فيه. القول الثالث أن العلة من النهي مبيت الشيطان على يده، قياسا على مبيت الشيطان على خشومة. وهذا اختيار شيخ الإسلام. الراجح القول الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ولم يقل ماذا بات على يده. ففي الخيشوم قال إن الشيطان يبيت على خيشومة. لو كانت هذه العلة لقال في اليد: لا يدري ماذا بات على يده. وشيخ الإسلام ينتصر بقوة لمسألة أن حديث الاستنثار وحديث غسل اليدين واحد، الحكم فيهما واحد والحكمة فيهما واحد ومخرجهما واحد وتعليلهما واحد. لكن الصواب إن شاء الله أن هذا الحديث له علة تختلف عن حديث مبيت الشيطان على خيشومه. ففي ذلك الحديث نص الشارع على العلة وهي مبيت الشيطان، وفي هذا الحديث نص على العلة أيضا وقال: لا يدري أين باتت يده. وهذا أمر معقول ومعروف، ربما سقطت يده على ما يكره أو على نجاسة، أو ربما مست موضعا من جسده. فلأجل هذا كله نقول إن شاء الله العلة الأولى هي الراجحة. من فوائد الحديث أن الإنسان إذا تيقن طهارة اليد جاز له الغمس بلا غسل. ومن أوضح الأمثلة أن تكون اليد مربوطة أو ملفوفة بما يمنع وصول النجاسة إليها. وهذا الحكم مبني على العلة. فإذا كنا نرجح العلة الأولى ينتج هذا الحكم وهو الجواز. وعلى قول شيخ الإسلام يجب أن يغسل ولو كانت يده موضوعة في مأمن ولا يمكن أن تصل إليها النجاسة، كذلك يجب عنده أن يغسل. والصواب كما تقدم الأول. من فوائد الحديث أن المشروع للقائم من النوم أن يغسل يديه 3 مرات. لرواية مسلم 3. ويشكل على هذا الأمر أن البخاري أعرض عن 3 ولم يذكرها. ولا أدري لماذا البخاري أعرض عن 3 أو عن لفظ 3، لا أدري. ومثل التصرفات هذه البخاري غالبا تحتاج إلى طول نفس في التتبع، جمع الأسانيد وجمع الأقوال ومقارنة بين الرجال، لأنها صنعة حديثية دقيقة تحتاج إلى وقت طويل، وهذا ما لم يسعفني فيه الوقت. لكن هي محل إشكال، لماذا أعرض البخاري عن التثليث؟ ومن فوائد الحديث مشروعية الاحتياط عند الشك، بشرط أن لا يصل ذلك إلى حد الوساوس والشكوك، لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا صحيح، في الحديث دليل على هذا الأمر، أنه يندب للإنسان أن يحتاط فيما فيه شك ما لم يصل إلى درجة الوساوس. من فوائد الحديث صواب القاعدة الأصولية التي تقول إن الفاء وإن من أدوات التعليل. صواب القاعدة الأصولية التي تقول إن الفاء وإن من أدوات التعليل، لقوله فإن، والفاء من أدوات التعليل وإن من أدوات التعليل، كل على حدة، ولا يشترط أن يقترنا. من فوائد الحديث أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. وهذا الحديث من أقوى أدلة الذين يحكمون بنجاسة الماء القليل بمجرد النجاسة، بمجرد ملاقاة النجاسة. هذا من أقوى أدلتهم. ومناقشة المسألة تقدمت في باب المياه والجواب عن هذه النصوص، لكن هذا الحديث من أقوى ما يستدل به. ومن فوائد الحديث أن النجاسات عموما لا ينبغي الاقتصار في غسلها على أقل من 3. لا ينبغي وليس لا يجوز، لا ينبغي الاقتصار في غسلها على أقل من 3، لقوله 3. من فوائد الحديث أن هذا الحكم يشمل كل إناء، سواء كان للوضوء أو للشرب أو للأكل أو للتغسيل غير الوضوء، لعموم في الإناء. بهذا انتهت فوائد هذا الحديث. ننتقل إلى حديث لقيط بن صابرة. حديث لقيط رضي الله عنه وأرضاه سنتحدث عنه كما جرت العادة تصفيح والفاظة ومسائله. مسألة الأولى تصفيح الحديث. الحديث فيه روايتان، الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف والرواية الثانية التي فيها إذا توضأت فمضمض. الرواية الأولى صحيحة، صححها الترمذي وابن القطان وابن حجر وعدد، وإسناده صحيح، إسنادها صحيح. الرواية الثانية إذا توضأت فمضمض، هذه الرواية أيضا صححها كثير من المتأخرين، وصححها ابن القطان في بيان الوهم والإهام. والصواب أنها منكرة ولا تصح في حديث لقيط. وقلت لكم في أول بلوغ أنه سنأتي ببعض الأمثلة المختارة لبيان لماذا يجزم الإنسان بشذوذ هذه اللفظة مع أن ظاهر الإسناد صحيح جدا. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي اخترتها لتكون شاهد ومثال، لكن أنا أعددت الشجرة لكن الجهاز غير موجود اليوم، غدا سنأتي بالجهاز وشاشة العرض لعرض شجرة الإسناد ونشرح عليها كيفية الحكم على الحديث بالشذوذ، ومن خلال عرض الشجرة سيتبين لك لماذا يهتم الفقهاء العلماء بجمع الطرق، ولماذا يجزم الإنسان أحيانا بنكارة لفظ من الألفاظ مع صحة ظاهر إسناده إلى آخره. فالكلام على التفصيل ندعه إلى غدا إن شاء الله إذا تمكننا من إحضار الجهاز نعرض عليه شجرة هذا الحديث كبيرة في الأسفل وفي الأعلى قليلة، وإن شاء الله يتبين فيه فائدة كثيرة. لكن النتيجة أن هذا الحديث أن هذا اللفظ لا يصح وهو منكر، أن عدد كبير من الرواه لم يذكروا هذه الزيادة كما سيتبين إن شاء الله. ألفاظ الحديث، هذا الحديث حديث طويل طويل جدا، وفيه يعني حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم ولقيط، فيه مسائل مفيدة جدا. لكن الذي يعنينا أن لقيط في آخر الحوار قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء، أخبرني عن الوضوء. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث عن بعض شؤون الوضوء. ألفاظه أسبغ، الإسباغ هو الإتمام والإكمال، بإيفاء الأعضاء حقها من الغسل على ألا ينقص عن ثلاث. فإن نقص عن الثلاث نقص من الإسباغ بقدره إلى أن يصل إلى درجة الإجزاء. وقوله رضي الله عنه وارضاه وخلل بين الأصابع، تخليل الأصابع هو إيصال الماء إلى ما بين الأصابع، باستخدام الأصبع. وقوله خلل بين الأصابع يشمل أصابع اليد والرجل لعموم مخلل بين الأصابع، كما أنه جاء في حديث ابن عباس وخلل بين أصابع اليد والرجل، وهذا حسنه البخاري، وهذا الحديث حسنه البخاري. وقوله رضي الله عنه بالغ الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق هي إيصال الماء إلى أقصى الأنف مع الحرص على التنقية. ونأتي إلى فوائد الحديث. حديث في الطهارة، ونحن سنذكر فوائد الحديث التي تتعلق بالطهارة، لكن الحديث الذي تم بين هذا الوفد الذي فيهم لقيط أو لقيط لأنه جاء بمفرده على الخلاف في الألفاظ، كمحاورة فيها فوائد جيدة، يعني نشير إلى ثلاث أو اثنتين من أهم ما جاء فيه. الفائدة الأولى أنه يستحب للإنسان أن يقدم ما يستطيع بدون تكلف للضيف، لأن عائشة قدمت لهم طعاما ليس فاخرا. الثاني أنه لا حرج ولا غضاضة على الإنسان أن يبين واقع الحال إذا كان في ذلك مصلحة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الراعي معه الغنم سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل ولدت الغنم، فأخبره الراعي أنها ولدت واحدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح الشاه. فلما أمره أن يذبح الشاه التفت للضيف الذي هو لقيط وقال إنا لم نذبحها من أجلك. وأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم وأضافه، لكن أخبره أنه ذبح هذه الشاه ليس من أجله. واختلفوا إذن لماذا ذبحها، فقيل ذبحها لأجل ألا تزيد الماشية عن 100 من الغنم، وقيل أخبره بذلك لألا يدخل في فعل لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لألا يتشبع بما لم يعطى. فشكل هذا الذبح أنه ذبح إكرام لهذا الضيف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا فأخبره. وقيل أيضا لئلا يغتر هذا الضيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح له، وهذا الأخير هو أضعف الأسباب، والصواب السبب الأول والثاني. أخيرا أن بعض الوفد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن لي زوجة كثيرة المماكسة والمعارضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن طلقها. فقال الرجل إن لي منها أولاد، فقال إذن عظها. يؤخذ من هذا الحديث أنه لا حرج على المشير إذا رأى ابتداء أنه لا مخرج للحالة الزوجية إلا بالطلاق أن يبتدئ به، خلافا لما عليه كثير من الناس أنه يجعل النصح بالطلاق هو آخر المراحل. صحيح يجب أن يكون الطلاق آخر المراحل، لكن يجوز للناصح إذا علم من حال السائل أن الحل المناسب له هو الطلاق أن يبتدئ بهذا الحل، ولا إشكال في هذا. مع أن كثير من الناس لو إذا استشارك قلت طلق قال على طول طلق، ما في شيء قبل الطلاق من النصح والوعظ. كثير من الناس يعني يستبعد مثل هذا. قل هذا الحديث دليل على أنه متى علم بحاله لا بأس. وأعيد وأكرر أن الأصل أن لا يبتدئ الإنسان بالطلاق، وأن يتأنى، وأن يكون هو آخر الحلول، هذا هو الأصل، لكن أحيانا يناسب أن ينصح بمثل هذا. نرجع إلى موضوع الكتاب وهو أحكام الطهارة. يستفاد من الحديث مشروعية الإسباق، أنه يشرع للإنسان أن يصبر. واختلفوا هل الإسباغ المأمور به في الحديث هو الإسباغ الواجب أو المستحب. والصواب إن شاء الله بوضوح أنه هو الإسباغ المستحب لأمرين. الأمر الأول أن الواردات في الحديث كما سيأتينا هي من المستحبات. الأمر الثاني أن الإسباغ في لغة العرب هو الإتمام والإكمال. ومن المعلوم أن الإتمام والإكمال مستحب وهناك القدر المجزئ. ولو كان الإسباغ المأمور به هنا هو الواجب لأصبح الإتيان بالصفة الكاملة واجب، وهذا لا يقول به أحد. إذن الأقرب أن الأمر هنا إنما هو للإسباغ المستحب. النقطة الثالثة الدالة على أنه المستحب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له أركانا ولا فروضا ولا شروطا. ولو كان المقام مقام بيان الواجبات لذكر له الفروض. من فوائد الحديث مشروعية تخليل الأصابع. واختلف العلماء في حكمه. القول الأول أن تخليل الأصابع واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. القول الثاني أن تخليل الأصابع ينقسم إلى قسمين. تخليل أصابع القدمين فهذا مستحب. الثاني تخليل أصابع اليدين عليكم السلام فهذا واجب. وعلل أصحابه هذا القول قولهم بأن ما بين الأصابع غالبا ما يكون في حكم الباطن لشدة التصاقها، أما ما بين أصابع اليدين فهو في حكم الظاهر فيجب أن تغسل. والشرع إنما أمر بغسل الظاهر من الأعضاء ولم يأمر بغسل الباطن منها، بدليل أنه لا يشرع غسل باطن العين، بدليل أنه لا يشرع غسل باطن العين. إذن أصحاب هذا القول يعكسون المتبادر للذهن، فهم يرون أن أصابع اليدين هي التي تخلل دون القدمين. قول الثالث أن الإسباغ أن التخليل مستحب. ولا يكون واجبا إلا إذا ظن الإنسان أن الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع، فحينئذ يكون واجبا. وعلى هذا القول الأخير التخليل إذا ظن الإنسان أن الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع واجب للأمر بالوضوء لا للأمر بالتخليل، واجب للأمر بالوضوء لا للأمر بالتخليل. ولذلك نقول كل شيء من أعضاء الوضوء يظن الإنسان أن الماء لا يصل إليه يجب أن يوصل الماء إليه. وهذا القول الثالث لا شك أنه قوي وهو المتوافق مع هذا النص الذي بين أيدينا. من فوائد الحديث أن العلماء ذكروا كيفيات للتخليل، وقد دلت على هذه الكيفيات نصوص، وجميع هذه النصوص ضعيفة. ولا أعلم أنه يوجد حديث صحيح يدل على كيفية التخليل، لكن كثير من أهل العلم يرون أن التخليل يكون بالخنصر، يعني تخليل أصابع القدمين يكون بالخنصر لأنه الأقدر على إيصال الماء، فوائد الحديث استحباب المبالغة في الاستنثار، وأن هذه المبالغة تصل إلى ألا يصل الماء إلى الجوف، يعني أنها مبالغة شديدة تصل إلى ألا يصل الماء إلى الجوف. هذه الفائدة ذكرها شيخنا وهي جميلة في الحقيقة، يعني وضع هذا الضابط واستنباطه من الحديث جميل. من فوائد الحديث أن المبالغة في الاستنشاق سنة وليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لم يكتفي بالمنع منه حين خشية نزول الماء، بل لأمر بالتحرز وأمر بالمبالغة. من فوائد الحديث أنه لا يشرع المبالغة في المضمضة كالمبالغة في الاستنشاق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فوائد الحديث كما قلنا أنه لا يشرع المبالغة في المضمضة كما تشرع المبالغة في الاستنشاق. وجه ذلك أن هذا النص وغيره من النصوص فيه التأكيد على المبالغة بالاستنثار، ولم يأتي في النصوص الأمر بالمبالغة بالمضمضة. القول الثاني أنه يشرع للإنسان أن يبالغ في المضمضة أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، وهذا النص يتناول المضمضة. والراجح أنه يطلب من الإنسان أن يصبغ ويبالغ في جميع أعضاء الوضوء، وأن للاستنشاق مزيد عناية في الشرع. وأنه لا تستوي أعضاء الوضوء مع الاستنشاق، هكذا دلت النصوص. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حال لقيط، وأن عنده علما بأحكام الوضوء وفروضه، لأنه رضي الله عنه سأله فقال أخبرني عن الوضوء، ولم يحدد ماذا يريد أن يعرف عن الوضوء، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان بعض السنن المهمة. من فوائد الحديث أن لقيط لم يسأل عن الحكم ولم يسأل عن الصفة التفصيلية، من فوائد الحديث أن الأصابع إذا كانت متسقة فإنها لا تخلل، وأن هذا ليس تخصيصا، ليس تخصيصا. وجهه أحسنت أنه قال خلل بين الأصابع، وهذا ليس عنده بين أصلا حتى يخلله. والقول الثاني أن ما بين الأصابع الملتصقة داخلة في النص ولكن تخصص بعدم القدرة، فتكون المسألة من باب التخصيص. وأنتم تعرفون الفرق بين أن نقول هذه المسألة لا تدخل أصلا في النص وبين أن نقول دخلت ثم خصصت، وقد يكون الأقرب الأول أنها غير داخلة أصلا. ثم يوجد خلاف عند الأصوليين في التخصيص، هل هو إخراج بعد دخول ولا منع للدخول، ولا منع للدخول. وأيضا هذا ينعكس على من فوائد الحديث حكم المضمضة والاستنشاق، وهو يطول جدا، نجعله الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.